إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى محذرا من الاغترار بالله جل وعلا ومن الركون إلى الدنيا، قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وهذا في صحيح البخاري. ودخلت امرأة النار في هرة، وهذا رواه مسلم. واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا، وهذا متفق عليه، يعني معنى هذا الذي ذكره أبو الوفاء رحمة الله عليه: فاحذره ولا تغتر به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء، يعني أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، موقوفا على سلمان بسند صحيح، وفي رفعه عن طريق طارق بن شهاب كلام للكلام في صحبة طارق رضي الله عنه. وهذا الحديث هو في مسألة العذر بالإكراه، وقد دلت أدلة الشرع على أن العذر بالإكراه خاص بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمم السابقة لم تكن فيها هذه الرخصة، فكان المكره لا يرخص له ولا يعد الإكراه رخصة له في الأمم السابقة. دليل ذلك قوله جلت قدرته: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وهذا في الأمم السابقة. أما في هذه الأمة المرحومة فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الإمام. الحديث الذي مر ذكره حديث طارق بن شهاب يرفعه حديث صحيح، والخلاف في سماع طارق بن شهاب لا يضر، لأن رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة، وإن لم يسمع منه شيئا. ومعلوم أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فالرواية ليست شرطا في ثبوت الصحبة، الرواية ليست شرطا في ثبوت الصحبة، ولكن الرؤية مؤمنا به والموت على ذلك. وإذ ثبت أنه لم يسمع منه فروايته تكون ماذا؟ تكون رواية عن صحابي، ومرسل الصحابي مقبول على الراجح كما هو معلوم. وإذن فهذا الحديث حديث صحيح مرفوعا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، وأيضا هذا الحديث موقوف صحيح على سلمان رضي الله عنه، كما مر ذكر ذلك فيما رواه الإمام أحمد في الزهد، وكذلك أبو نعيم في الحلية. مر رجلان على قوم لهم صنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، أي لا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يعني أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فهذه حرية العبودية أو عبودية الحرية. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال الإمام معلقا رحمه الله: الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الاغترار والركون إلى الدنيا. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين ابن سعد عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. قال الحافظ رشدين ابن سعد ابن مفلح المهري أبو الحجاج المصري ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة القاضي المصري، وقال ابن يونس: كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. قال الإمام: وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

فأيما أولى بالعاقل؟ إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر، ولا خطر له، ولا نهاية لعدده، ولا غاية لأمده؟ أيما أولى بالعاقل؟ وأما استدلاله بالحديث: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ثم قوله رحمة الله عليه: ما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ يعني أن يدخل المرء إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع من ماء بالنسبة لماء اليم، لا شيء. هذا الذي خرج به بالنسبة إلى اليم هو نسبة الدنيا بمجموعها منذ خلقها إلى أن يرثها، ولذلك قال: فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ يعني ما الذي تتحصل عليه أنت في هذه الدنيا وهي بمجموعها، كما في الحديث الآخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا كلها منذ خلقها إلى أن يرثها بكل ما فيها، بملكها، بزينتها، بزخرفها، فما يبلغ أنت نصيبك من الجناح؟ جميعها منذ خلقها إلى أن يرثها بكل ما فيها بملكها وزخرفها لا تعدل عند الله جناح بعوض، فما مقدار حظك أنت من الجناح؟ فأما قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. يعني ما الذي تركت؟ إذا كنت متيقنا من صدق رسل الله تبارك وتعالى ومن قيام القيامة ومن الإثابة على الإحسان إحسانا ومن الجزاء على الإساءة بما هي له أهل، إذا كنت متيقنا فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب، يعني هذه الحياة، لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه على خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، ولا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، فكل هذا يسوقه الإمام دليلا على المعاد. يعني الإمام رحمه الله يأتي الآن بالأدلة العقلية التي لا تدفع على أنه لا بد من قيامة ومن ثواب وعقاب. يقول: وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، يعني الكتاب الذي كسره على ذكر الأقسام، أقسام ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم، هو كتاب التبيان له رحمة الله عليه عند قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. قال: وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. افترض الحالتين رحمة الله عليه ثم ضحضهما ضحضا. المتيقن الذي يغتر ولا يعمل للآخرة تاركا الدنيا مخلفا إياها خلف ظهره، وكذلك الشاك فأتى بالدليل الذي لا يدفع على أنه مضيع لحظه مفوت لفرصته في الحالتين، حالة الشك وحالة اليقين. فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا ولا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبة أي عدة؟ هل هذا معلوم في الطباع البشرية؟ إن قيل هذا، يعني هل يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، يعني هل يجتمع هذا اليقين مع تخلف العمل؟ هل يمكن أن يكون الإنسان متيقنا يقينا جازما لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ثم لا يعمل لذلك؟ قال الشيخ: إن قيل قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب: أن يكون المرء متيقنا ثم يتخلف العمل. لذلك التخلف عدة أسباب: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وسؤال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ربه بقوله كيف تحيي الموتى، ليس على شك في قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن هو سؤال عن كيفية الإحياء، ويدل عليه وروده بصيغة كيف، أرني كيف تحيي الموت، يعني مصدق أنا بيقين أنك تحيي الموت، ولكن أريد أن أرى الكيفية، كيفية الإحياء. فهو متيقن من القدرة على الإحياء، ولكن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيفية الإحياء. وموضوعها، موضوع كيف، السؤال عن الحال، ويؤيد المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما معناه؟ معناه نحن لم نشك، فلأن لا يشك إبراهيم أحرى وأولى. كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: نحن لم نشك، نحن أولى بالشك من إبراهيم، فإذا كنا نحن أولى بالشك من إبراهيم ولم نشك فكيف بإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقال الخطابي رحمه الله: مذهب هذا الحديث التواضع وهضم النفس من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. يمكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما، يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرتب من الريبة في قدرة الله عز وجل على إحياء الموت، فإبراهيم عليه السلام أولى بألا يشك فيه ولا يرتاب. وهذا كما مر ذكره في كلامه من التواضع وهضم النفس. وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الإحياء. وتجد النفس حينئذ مطمئنة برحمة الله تبارك وتعالى. والعلم في التوجهين حاصل والشك مرفوع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ليس فيه إثبات الشك على نفسه ولا على إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ولكن إذا كنا نحن، وهذا من باب التواضع وهضم النفس، لم نشك ولم نرتب في قدرة الله تبارك وتعالى على الإحياء، فكيف بإبراهيم صلى الله عليهما وسلم؟ وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المخبر كالمعاين، يعني الذي ينقل إليه الخبر ليس كالذي رآه بعيني رأسه. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند صححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره، هذا كله في بيان الأسباب التي تجعل العمل متخلفا، وعند المرء من اليقين بالمعاد والجنة والنار ما عنده. فأول الأسباب الحاملة على تخلف العمل مع ذلك اليقين ضعف العلم ونقصان اليقين. قال الإمام: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغال القلب بما يضاد العلم، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، يتكلم عنا من أدراه بنا رحمة الله عليه، من أعلمه بخبرنا؟ قال: فهنالك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتيه من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام من عليه وأمثال ذلك، يعد حينئذ من أسفه السفهاء. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ففرق بين حسن الظن والغرور، أن يكون المرء حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يكون مغرورا بربه مرتكنا إلى أسباب دنياه قال الإمام: وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، من أتوا بهذه الأعمال الصالحة، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغرورون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المجترئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله. هذا كلام المغرورين. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي جعلها الله رب العالمين قائمة في الحياة، وهي من حكمة الله رب العالمين في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وألا يجعلها موصلة إلى ما يضره، وإنما يرجو ربه أن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها. ومما ينبغي أن يعلم أن هنالك فارقا بين الرجاء والأماني، ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. الذي يرجو شيئا فإنه يجب عليه أن يأتي بثلاثة أمور: الأول محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فوات مرجوه، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. فمحبة وخوف وسعي. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، والسائر عن الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. الإدلاج هو السير من أول الليل. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وفي سنده يزيد بن سنان التميمي الرهاوي أبو فروة وهو ضعيف، وكذلك فيه بكير بن فيروز لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد صححه الحاكم والذهبي والألباني رحمة الله عليهم أجمعين. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فالرجاء لأهل الأعمال الصالحة، والخوف أيضا لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. فقوله جلت قدرته: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منه. فانظر إلى هذا الخوف مع هذا العمل، فهذا خوف منتج، وكذلك رجاؤهم في ربهم تبارك وتعالى يحثهم على العمل من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال الإمام: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، يسيئون وهم في أمن، والصالحون يحسنون مع المخافة. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، فأحوالنا على الضد من أحوالهم رضي الله عنه. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، يعني في الزهد. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا أيضا أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وكان الصديق إذا قام للصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، وأتي بطائر فأخذ يقلبه، ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. فإذا لا يصيب المرء من شيء إلا بذنب. هذا كله رواه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد له. فلما احتضر الصديق قال لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب، وهو الإناء يحلب فيه، وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. هذا في صفة الصف. أصاب من مال المسلمين، يعني لما خرج بعد أن أفضت الخلافة إليه من أجل أن يضرب في الأرض سعيا على رزقه ورزق من يعود. فقال له عمر رضوان الله عليه: إلى أين؟ فقال: إلى السوق، أبيع وأشتري. قال: ومن للمسلمين؟ قال: ومن للعيال؟ ففرض له في بيت المال شيء، فرد ذلك كله رضوان الله عليه عند موته: يا بني، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض فعادوه. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: بل ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا. ثم قضى، أي مات ولحق بربه. وهذا في صفة الصفوة. وكان يمر بالآيات في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد، يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. هذا ذكره أيضا في صفة الصفوة. وقال له ابن عباس كما في حلية الأولياء: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. هذا ذكره الترمذي وأبو نعيم في الحلية. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون،